السؤال الأول عندك: إذا كان كل اسم من أسمائه تعالى يدل على صفة من صفاته، فهل العكس يصح ولا لا؟ لا يصح العكس. إذن لا، إذن كل اسم يدل على صفة، وليست كل صفة يستفاد منها ماذا؟ اسم. تمثل هذا يدل على صفة الحكمة، والعزيز يدل على صفة العزة. عكس هذه الصورة ما هو؟ عكسها من نعم نعم ها إذن صفة المستفادة من فعله سبحانه وتعالى والنزول، فلا نشتق له منها ماذا؟ اسما. مثل كذلك ذو الجلال واستواءه عز وجل إلى آخره، إذن فلا يشتق له منها اسماء، نعم، بل ولا صفات كذلك. عفوا لا استقلال من الاسماء. نعم، اذكر بعضا كمال، بعضا من الادله على ان صفات الله كلها صفات كمال. دليل على ان صفات الله عز وجل كلها صفات كمال. اذن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. باهب آخر إذن ولله المثل الأعلى، المثل تتقوى رب الوصف. خالد باهب، قال بعض المفسرين كالبيضاوي لكن على الشكاري وغيره في قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ونحوها، قالوا انه من المشاكلة اللفظية، وهذا صحيح. ليس لمجرد مشاكلة، وإنما هو إذن وإنما هي ماذا؟ هي ماذا؟ فهي لو أن وصفنا إنسان مثلا بأنه ماكر، فلا صفة كمال، صفة نقص درزاق، لأننا وصفنا شخص بأنه مثلا ماكر، هل هذه صفة كاملة؟ نعم. إذن فهي صفة نقص، وهكذا كذلك وصفناه بالخادع وما إلى ذلك. وإنما تكون صفة كمال إذا إذن جعلناها في مقابل مكر من مكر به، فيكون دالا على قدرته وأنه قادر على رفع المكر. إذن فيكون إذن صفة كمال على هذا الوجه، وهذا هو الوارد به في القرآن الكريم في وصف الله عز وجل. لم يرد ماذا موصوفا به إلا في فهو من باب الجزاء من جنس العمل، فهو سبحانه وتعالى القادر على أن يمكر بمن مكر بنا. أستاذ لو قلنا مثلا أسماء الله عز وجل حسنة ولم نقل حسنى، ما الذي يفوتنا؟ لو نقول بدل الحسنى قلنا حسنة، أسماء الله حسنة. إذن تكون ماذا؟ بالغة الحسن. لماذا؟ من أين جاءت المبالغة؟ رياض. إذن فهي لما كانت حسنى على وزن فعلى، نعم، ومؤنث أفعل، مؤنث أفعل، وهو أفعل دال على ماذا؟ على التفضيل. أفعل دال على التفضيل، فحسنى مؤنثه فيها التفضيل الذي في مذكره، لذلك حسنة الوصف عادي جدا. ونحن إنما نريد أن نقول بأن أسماءه تبارك وتعالى ماذا؟ بالغة في الحسن، بالغة الحسن، لها أقصى الحسن فيها، لم يفوتها شيء من الحسنى. جمال، ما هو مذهب المعتزلة في هذا الباب؟ باب أسماء الله عز وجل. مذهب المعتزلة أنهم أثبتوا لله أسماء ونفوا عنه الصفات، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، الجهمية نفوا الكمالية. إذن أثبتوا لله عز وجل أسماء ونفوا عنه ماذا؟ الصفات. كم وليد ماذا نرد عليهم؟ هذا تعطيل. قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسماء تعجزون ما كانوا يعملون. ماذا نرد عليهم؟ قالوا هناك هذه اسماء ولكن لا تستقبل ولا تؤخذ من صفات. ان الصفات هي معاني الاسماء. اذا اثبتنا الاسماء الاسم لا بد من اثبات الصفه. الله عز وجل قال ولله الاسماء الحسنى، كيف تكون اذا؟ سوف تكون ماذا؟ إذن انتفى عنها الحسن، إن الحسن هنا إنما يراد به ما استفيد منها من معاني، من معنى. إذن فهي حسنة لما دلت عليه من معاني عن تلك الأسماء، فهم كأنما يريد أن يقول بأنها أسماء جامدة. نفهم اشتقاق عنها. نعم. أمين. يصح في اسماء الله أن نقول فيها أن العزيز هو الحكيم والحكيم هو الرحيم، ويصح أن تقول هو غيره. ماذا بماذا تجيب؟ أمين. إذن إن كانت دالة على ذاتها فيتقول مثلا الرحيم هو الكريم والعظيم هو العليم والسميع هو العلي وما إلى ذلك. نعم، فتكون إذن بهذا الاعتبار ماذا؟ مترادفة. بأي اسم منها دللت على الذات يجزئك لها، ولكن نعم تكون نعم إذا لمحنا في كل واحد منها المعنى المستفاد منه، فيكون إذن ماذا؟ كل واحد منها يدل هو غير الآخر، الرحيم غير الكريم، والكريم غير العليم، والعظيم غير نعم القدير من آخر ذلك. محمد سعد، بأي قاعدة نبطل دعوة من ادعى بأن الدهر من أسماء الله؟ بأي قاعدة نرد دعوة من ادعى بأن الدهر من أسماء الله؟ ما هي القاعدة؟ القاعدة يعني يعبر عنها، لو لم تعرف رقمها أو تعدادها تعبر عنها مثلاً. هذا هو يعني هذه القواعد يعني المفروض الإنسان لما يتردد عليها ويكررها سوف ربما تنضبط له ألفاظها على الأقل فيعبر عنها ولو بتعبيره ويكون يعني كأنه يعبر عنها يعني بألفاظه. عبر عن القاعدة فقط بتعبيرك، نحن نعرف بأنك أنت تقصد القاعدة الفلانية. عبر عنها بما يعني حضرك من العبارات بحيث ندرك بأنك طبعا تريد هذا النذير. إنما أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل. إنما أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل. كذا ذكرنا. ويقول لك لا، يقول لك النبي الله عز وجل قال يذين ابن آدم يصب الظهر، يقول لك أنا استفدت من الحديث، يقول لك أنا استفدت من هذا الحديث، أو ليس يقول لك ما جبت أسمعه عندك تجعل الحديث أن تصر أنه فرق هنا بفرق بين قال أنا الظهر وقلب الليل والنهار إذا كان هو التاعي فهو الظهر. نعم هذا وجه. نعم يمكن تتمة الحديث. ها؟ تتمة الحديث أنا الظهر. نعم هذا وجه، ولكن نحن نصصنا على أمين. نعم إذن هذا هو. إذن أسماء الله تبارك وتعالى ماذا؟ أعلام وأوصاف. أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. فإذا قال قائل مثلا بأن الظهر من أسمائه تبارك وتعالى فمن المفروض يدخل تحت هذه القاعدة، يدخل المفروض. طيب قلت بأنه علم، ما هو الوصف الذي تشتقه من الدهر؟ لا يستطيع أن يأتي بوصف. الدهر معروف أنه اسم ماذا؟ جابت. اسم الله عز وجل كلها تؤخذ منها صفات، وهذا كذلك من حسنها أنها تشتق منها صفات لله عز وجل. إذن فما هي أو ما هو الوصف الذي يشتق من كلمة الدهر؟ لا يجده. إذن فهي أعلام وأوصاف، إذن فخرجت من تحت هذه القاعدة، ولذلك فهذا أحد أوجه. نعم ويضاف إليه ما ذكر عم أن قوله في الحديث عن أن الظهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. الله عز وجل يقول أقلب الليل والنهار، فإذا كان الله عز وجل هو الذي يقلب فيكون مقلبا هو الظهر. إذن وذلك ذلك أيضا يقلب الليل، هذا تفسير للدهر، تفسير له، تفسير يطابق المفسر طبعا. حمد، الحسن في اسماء الله عز وجل وصف لألفاظها أم ماذا؟ إذن لله الأسماء الحسنى، طبعا يراد بها ماذا؟ ما احتوت الحسن في ما احتوت عليه من تلك المعاني مأخوذة من المعاني. ألفاظ الشيخ ما يتعلق به الحسن؟ ماذا؟ ألفاظ الشيخ إيه؟ ما يتعلق به الحسن؟ من أي ناحية أقول لك؟ في حروف يا هلا؟ ترتيب حروف ولا اسم في ذاته يا شيخ؟ اسم في ذاته. شو معنى اسم في ذاته؟ الرحمن شيخ الرحيم. ها؟ الألفاظ لا يتعلق به الحسن شيخ. إذا قلنا من الألفاظ من الحروف ترتيبها أغلب الألفاظ بس متعلق بالمستفيد منه المعنى أنها بالغة الغاية في الحسن، وأن ذلك على معاني يوصف بها الله عز وجل على وجه الكمال. إذن نشرع من ماذا؟ قاعدة ثانية من صفات الله. إذن قلنا أن المؤلف رحمه الله في هذه القواعد هكذا رتبها وذكر القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل أولا، ثم المتعلقة بصفات الله، ثم المتعلقة ب أنا ما نسيت المجموعة الذين كلفناهم بحفظ 10 أسماء، ولكن يعني عندما ننهي دائما إن شاء الله سوف، ولكن فقط إجراء جديد وهو وجدت أننا نحفظها على ترتيب حديث الوليد بن مسلم أحسن على ترتيب حديث الوليد بن مسلم على أننا نسكت ما كان منها ضعيفا. حديث الوليد بن مسلم الذي يبدأ به والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إنه ربما كثير الكتب تجدهم يرتبون هذا الترتيب حتى من عنده ربما صح اسم الله عز وجل الزجاج الزجاج نعم تجده يشرحها مرتبا لها على هذا الترتيب أحسن فحتى كذلك نضبط إن شاء الله ضبطا جيدا ويكون هذا هو المقرر من الحفظ بالنسبة لهذه الحلقة هو قواعد الأسماء إذن فإن شاء الله نعود نرتبها ترتيب حديث الوليد بن مسلم أحسن استعد ذلك ولربما سوف أهيئها إن شاء الله لتحضير الحلقة القادمة ومن عنده ممكن يعني في المسجد الشيخ يقول لك ذلك في فتح المسجد نعم يريد لك فتح المسجد ويريد حتى في غيره من الكتب تجده مثلا تجد إثارة الحق على الخلق لمحمد المران الوزير نعم موجود المرتب هناك لبقى لا يبدأ من عند الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن الآخر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز القدير إلى أن ينتهي بالصبور بطلت لا قلت هذا وأدوة ترتيب الوليد بن مسلم هو نفسه ترتيب الوليد بن مسلم هي على ترتيب أو على ما ذكرت به في رواية الترمذي عن الوليد بن مسلم هذا هو نفسه سعيد أخرى القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء ولأن الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأوصافه ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها قال الله تعالى إذن هذه القاعدة من قواعد الأسماء والصفات يستفاد منها أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء وجه كون باب الصفات أوسع لماذا يكون أوسع؟ إذن قال وذلك لأن كل اسم أولا متضمن للصفة إذن يلزم من كل اسم أن يكون له ماذا؟ هذا أولا ثم يضاف إليه كما قال كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء نعم ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى فلا بد إذن بعد ذلك أن تكون زائدة كل أسماء تدل على صفات ثم أيضا من أفعال الله عز وجل ما تستفاد من صفة إذن أي الصفات جاء عندها مصدر آخر أولا كل اسم يدل على صفة ثم كان مصدر آخر لاستفادة الصفات وهو أننا من أفعال الله عز وجل نستفيد ماذا؟ صفات إذن فيضاف إلى السابق فلا بد إذن أن تكون الصفات أوسع من باب الأسماء أوسع من الأسماء نعم أوسع وأكثر فلا بد أن تكون أكثر لأننا كل فعل من أفعال الله عز وجل استقوا له منه صفة فنقول الله عز وجل ما دام من أفعال عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا يأتي يجي يكشف عن ساق هناك صفات أخرى خبرية أنا نقول خبرية محضة بمعنى لا يشارك العقل فيها بأي حال من الأحوال هذا معنى قول العلماء أن هذه الصفة خبرية بمعنى إنما فيها الوحي فقط فمثلا لو قلنا أن لله عز وجل يد يدان وجه قدم إلى آخر ذلك، كل هذا هي صفات خبرية، وأنه يأتي وأنه ينزل ويستوي على عرشه، كلها صفات خبرية، معنى خبرية أن العقل ليس له فيها مشاركة، لا وجه لي أن مثلا تذكر لها فيها، قال هذا هو مثلا من حيث العقل كذا. رأيتم مثلا الشيخ في كثير ما يذكر مثلا، مثلا لو كانت صفة العلوم يقول مثلا السمع والعقل والفطرة، لكن صفة خبر لا مدخل للعقل فيها، وتستفاد كذلك تستفاد منها الصفات. إذن فلا بد أن يكون باب الصفات أوسع. واصل. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إذن وقال كذلك: وأفعاله لا منتهى لها. أفعال الله عز وجل ما يستطيع أحد أن يقول أنها تنتهي. الله عز وجل لم يزل تبارك وتعالى يفعل في ملكه ما يريد، ولا يزال عز وجل كذلك يفعل في ملكه ما يريد. إذن وكل فعل قلنا أنه ماذا تستفاد منه؟ كل فعل تستفاد منه. إذن فسيكون إذن باب الصفات لا شك أوسع بكثير. نعم. قال ودل على ذلك مثال صفة الكلام، قال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن دل على أن الله عز وجل كلامه تبارك وتعالى يعني هذه الصفة فيها عز وجل لا منتهى لها. واصل. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبسط إلى غير ذلك من الصفات التي لا تقصى، كما قال تعالى: جاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. إذن فهذا الذي ذكر كله ورد بصيغة الفعل. الله عز وجل كما ذكر في الكتاب قال: ينظر إلى أن يأتيهم الله في فعل، ويمسك السماء تقع على الأبدين في فعل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في فعل، وكذلك ينزل ربنا في فعل أيضا. هذه كلها أفعال، وكل ما ورد كذلك من أفعال لا يمكن الإنسان أن يجي إلى هذا الفعل ويشتق منه لله عز وجل اسما. من يشتق لله عز وجل من اسما؟ بصيغة الاسم، مثلا يقول الجائي ولا المريد ولا الباطش ولا نحو هذه، لا يجوز. ولكن تستطيع ان تصفه تبارك وتعالى، مثلا الله عز وجل موصوف بالنزول، موصوف بالبطش، موصوف بانه فعال لما يريد وانه الى اخر ذلك، هكذا هذا يسمى اوصاف. يسمى ماذا؟ اوصاف. عندما نقول اسم اوصاف يترتب عليه أنه لا يمكنك أن تعبد العبيد لصفة الأوصاف. قل عبد النازل مثلا ولا عبد الجائي، لكن تعبدها للأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، وتضيف إليه وتقول مثلا عبد الباسط، عبد الصمد، عبد القوي، عبد المتين، عبد الرحيم، عبد الله إلى آخره، وهذه كلها أسماء. وأما الصفات المقولة منها فلا تشتق منها كذلك، لا تشتق منها. وكذلك لا يجوز لشخص أن ينادي صفة من صفاته. مثلا فيقول مثلا يا المستوي يا رحمة الله مثلا، فلا يجوز، ولكن تنادي يا الله يا كريم يا رحيم يا عظيم، لا يجوز. نعم هذا يترتب على ذلك. واصل. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وصفات. إن واضحة القاعدة التي كنا فيها، القاعدة الثانية واضحة، قلنا أن صفات الله عز وجل أوسع، أوسع من أسمائه، وسبب كونها أوسع أولا أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفاته، فلو كان إلا هذا فقط لقلنا أنها ماذا؟ متساوية. لكن يضاف إلى هذا أن صفات الله عز وجل تستفاد بطريق أخر، وهو أن كل أفعال الله عز وجل هذه الأفعال التي لا متالة لم يزد ربنا عز وجل يفعل وسيبقى يفعل تبارك وتعالى. إذن وعليه فإن كل أفعاله تستفاد منها صفة، إذن فلا بد إذن أن تكون الصفة أوسع من ذلك. أوسع. نعم يا سيدي. نعم نعم. حتى إذا استعملها من استعملها ممكن أن يعني يخبر، ولكن حتى الإخبار ما يقول جاء، لا نقول يجي. نعم يجي، لأن يعني الإخبار أولا نتبع جيدا الإخبار، الإنسان يحتاج إليه، ما هوش لا هكذا يخبر عن الله عز وجل، يحتاج إليه. أعطي مثال ما معنى يحتاج إليه. فأنا مثلا شخص هناك لا أرى هناك داخل المجموعة أقول من هذا مثلا، ولا نقول مثلا ذاك أنا أريد أن أشير إليه لا أعرف اسمه، أقول هذا هذا هذا هذا، شوف هذا هو عنده اسم، عنده اسم. فلو كنت مثلا أعرف اسمه أخبر أن أقول بدلا من أقول هذا أشير باسمه، أقول مثلا فلان قم هكذا باسمه أسميه. نعم. وأما هذا فاستعملها للإشارة لأي شيء يشار إليه، ولا مثلا نقول مثلا شبح ولا بعيد، ولا مثلا إنسان يعرف شخص يستعمل مثلا ما هو من الأسماء مشهرة بين الناس، قال محمد مثلا، محمد كأنه يعني سين، تستعمل لكل شخص مثلا ربما كأنه عقدك عرفا مجهول. إذن فالله عز وجل الإخبار عنه من المفروض أنه يكون عند الاحتياج، الاحتياج إذا تتكلم مع شخص وتريد تقول مثلا الله عز وجل موجود معلوم مذكور شيء كذا وكذا، أما ما عدا ذلك فأني لا تترك اسمه تبارك وتعالى وتعبر عنه مثلا بهذه الأخبار. الأخبار عندما تكون تخبر على الله عز وجل أنت لست في موضع ثناء ولست في موضع دعاء ولست في موضع حمد، تبي جيدا مثلا ما يكون يخبر أو يخبر فقط من أجل ربما يشرح أمر معين ولا إلى آخره، لكن الموضوع الذي يكون فيه يثني على الله عز وجل فلا يثني عليه بالأخبار ولا يحمد بالأخبار ولا يدعى بالأخبار. أخبار عنها تسأل مثلا تقول مثلا الله عز وجل مثلا شيء كذا وكذا، فلا تحتاج. وأما أنك مجرد أنك تمشي الأخبار لماذا تبشر؟ نعم السين واضح؟ نعم نعم العظيم. قال أفعاله لم يتفعله وقوة؟ لم أفعاله لم يريد الصفاء لا منتهى لها لا في السابق ولا في المسيء، يعني بقاء هو سابقه. لماذا بقاءه فقط؟ حتى أفعل الله عز وجل لم يزل ربنا تبارك وتعالى فعله، لا نعطله عن أفعاله سبحانه وتعالى ونقول أنه بدأ يفعل في يوم معين ولا فيه، لم يزل ربنا تبارك وتعالى فعله وسوف يزال يفعل سبحانه وتعالى. يريد نوع ويريد بقى حتى السؤال مفهوم، ولكن المهم إذا كنت تريد هذا الذي أنا أعبر عنه خذه خليك مع السؤال. نريد أن الله عز وجل لم يزل فاعلا بمعنى في الماضي، لا نقول أنه يوم ما بدأ يفعل، ولكن لم يزل ربنا تبارك وتعالى يفعل ما يريد، وما يزال تبارك وتعالى يفعل لما يريد. إذن فعله تبارك وتعالى لا منتهى لها، بمعنى لا فيما مضى لم يزل سبحانه وتعالى يفعل وسوف يبقى يفعل تبارك وتعالى. نعم، فلا نعطله ونقول مثلا يعني هكذا. نظن جوابك في هذا الكلام شاء الله. ما يتعلق بالأفعال. ها؟ يعني يريد أن أفعال الله أكثر، يعني يسح مع زوجه تعلق بالنسبة. ها؟ ثم أفعاله لا مسهلة، يريد الكثرة يعني نوع الفعل لما كان أفعال كثيرة كانت الصفة أكثر، أو يريد أن لا منتهى في حيث أنه باقي بقاء الزوج العادي. طبعا باقي بقاء الذات وافعاله كذلك الشيء كذلك كثيره. افعاله تبارك وتعالى كثيره ولا يزال يفعل ايضا، فهو كذلك يدل على الكثره. ما دام لا يزال يفعل معناه سوف تكون كثيره. قاصد صفات الله تعالى تنقسم الى قسمين، ثلاثيه وسلبيه. ثلاثيه ماذا تقول؟ أنت ماذا تقول؟ سي ولا صح؟ سي هي سلبية، سلبية بفتح السين. سلبية، سلبية من السلب. السلب معناها النفي والحذف. إذن ثبوتية نعم وسلبية من السلب. نعم واصل. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. يجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع إذن الصفات الثبوتية تقسيم على كل حال ولا مشاحة فيه كذلك. هذا تقسيم نظرنا في اسم الله عز وجل، فمنها ما يثبت له نعم، ومنها ما ينفع عنه. فسمينا هذه الثبوتية وسمينا هذه سلبية. نعم ثبوتية بأنها تثبت له، وهذه الثبوتية التي نقول فيها أننا نثبتها له تبارك وتعالى من غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تحريف. هذه التي نقول فيها العبارة ثبوتية، وهي الأصل وهي الأكثر. جيدا. أي واحد أردت أن تصفه بوصف معين، فإذا كان جل ما وصفت به نفيا سلبا، قلت ليس كذا وليس كذا وليس كذا، لا يستقيم الكلام. ولكن إذا أردت أن تصفه تصف بالصفات الثبوتية، قل هو كذا وكذا وكذا، وتصف بالصفات الثبوتية. وربما كان كلامك يتضمن بعض الصفات السلبية، لكن الأصل في الصفات أنها ثبوتية، يعني تثبت شيء. وما دام شيء موجود فوجوده يثبت بصفات فيه موجودة فيه. وأما النفي فسوف يأتي بأنه لا بد أن يكون هناك داع من الدواعي هو الذي لأجله يأتي ماذا الصفات المسلوبة عن الله تسلب تنفى عنه. وإلا في الأصل في الصفات التي أرد أن نصفه بها أن نصفه بصفات ثبوتية. نعم قال. أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته. إذن الإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، يتضمن الإيمان بالصفات. فالذي يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بصفاته لم يكتمل إيمانه بالله عز وجل. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته تبارك. نعم قال. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها على عن نفسه وهو أعلم بها من غيره. وهكذا دائما نتعود أن يكون العقل في هذه المرتبة، أن العقل في مفهومه في الاستدلال به، نعم هذه هي منزلته ومرتبته، أن يذكر بعد أن تذكر نصوص القرآنية أو النصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي منزلة العقل. العقل إذا يؤتى به هنا بعدما نثبت ما نثبته بالسمع أي بأدلة الوحي، نأتي بعد ذلك بالعقل. العقل يكون إذن معضدا ويكون كذلك في أحكامه تابعا، ويكون كما قلنا يكون كالمقلد مع المجتهد، هكذا مرتبة العقل. إذن أبو المؤلف نعم ملتزم في كثير مواطن أن يأتي نعم بما يعني أحكام عقلية. فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، ووجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب خبره على ما أخبر به. نعم. إذن قال أولا فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فوجب إثباتها له كما أخبر به من غير تردد. فإن التردد نعم فالله عز وجل أخبر به أولا، وهو سبحانه وتعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره وهو الأعلم تبارك. هذه كلها استوجبت أن تثبت له سبحانه وتعالى الصفات التي أثبتها نفسه. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة. وهذه كذلك ثلاث أوصاف في النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت موجبة لقبول كل ما جاء في الصفات. ثلاث أوصاف في النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله نعم فإن النبي صلى الله عليه وآله أعلم الناس بالله عز وجل أولا، ومن جهة الصدق فهو صلى الله عليه وسلم أصدق، ومن جهة كذلك محبة الخير والنصح للناس فهو صلى الله عليه وسلم كذلك أنصح، لأنه لو كان ربما ما يعلم ولا ناقص العلم فممكن يدعي بعده من يدعي يقول مثلا إلى آخر إلى آخر أعلم، كما قال بعضهم يعني عقيدة السلف أعلم وعقيدة السلف أسلم وعقيدتنا أعلم وأحكم. لا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعلم الخلق بالله عز وجل، ومن كان كذلك فلا يمكن أبدا أن يدعي عليه ولا أن يختل ولا أخير. ثم ثانيا من حيث كذلك احتمال أن لا يكون صادقا فهو أصدق، ثم أيضا من جهة كذلك أنه يريد النصح الغير، لا يريد أن يوقعهم في مزلة أقدام يجيب مثلا بعض الصفات وكأنه جعلهم بمثابة ربما يعني سبل من أجل أن يضلوا بها، هكذا ظاهر حال بعض الناس فيقعون في سوء الظن بالله عز وجل، كأن باب الصفات هذا كأنه يعني مزلة قدم وخديعة، بحيث الإنسان يعني جاءت باب الصفات فإذا لم فإذا آمن بها على وجهها قال أنا كفرت. صرح بذلك بعض الفقهاء يقول إنه يعني العمل بظواهر بعض النصوص القرآنية أصل الكفر، هكذا قال بعض الناس. فالله عز وجل نعم كما تقدم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك موصوف بصفات يمتنع معها أن يخبر عن الله عز وجل بصفات كمان، ويمتنع معها كذلك أن تكون هذه الصفات يعني ليست على ظاهرها، فهو الأعلم والأصدق والأنصح. هذه الصفات الثلاثة متى ما وجدت في شخص معين نقول عنه أنه أو أن ما أخبر به صحيح ولا يمكن أبدا أن نتردد فيها. واصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، وجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق. وهذا النفي كذلك يلتزم، كما أننا في الصفات نثبت منها ما ثبت بالنصوص، كذلك في النفي ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه، لا ننفي عنه هكذا من عندنا ونستسل في النفي هكذا من غير ما دليل. إذن حتى في النفي نلتزم النصوص، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. نعم، إذن هذه فائدة جليلة. نعم، أن ما وجد من السلوب من النفي، نفي الصفات هكذا صفة نقص عن الله عز وجل، أول النفي لا يكون المنفي إلا صفة نقص، النفي لا يتسلط إلا على صفة نقص، صفة ماذا؟ نقص تنفى عن العزل، تنفى بمعنى أنها يعني ينزه تبارك وتعالى عنها، مثل اللغوب والإعياء والتعب والسنة والنوم ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ مثل ذلك كذلك، وما مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه كلها نفي، كلها ماذا؟ نفي. فالمنفي لا بد أن يكون ماذا صفة ماذا؟ نقص. ولكن هذا النفي تتبع مواضعه فوجدوه لا يكون إلا وهو يتضمن كمال الضد، من كل صفة منفية ضدها هو الثابت لله عز وجل، وبالحق لك الكمال إنما في ذلك الضد. عندما ننفي مثلا عنه مثل السنة أو النوم هذا لكمال حياته تبارك وتعالى، ننفي عنه تبارك وتعالى الولد وأنه لم يلد ولم يولد ننفي مثلا لكمال صمديته مثلا، فكل ما وجدناه منفيا لا بد أن يتضمن كمال الضد، وهنا هذا هو وصف الكمال. وأما النفي هكذا كالمحض فقط، النفي المحض الذي لا يتضمن كمال الضد لا تجده، إذا عبر عنه معبر فإنما ذلك لقصوره أنه لم يدركه فقط، وإلا فكل صفة نقص منفية عن الله عز وجل، الله عز وجل موصوف بضدها، بضد تلك الصفة منفية، بضد تلك الصفة المنفية. وأما النفي هكذا وحده عدم، والعدم في الحق ليس. أنت لو أن شخصا قيل لك صفة ولا لا وقلت تقول في أنه ليس طويل ليس قصير ليس عريض ليس كذا ليس أحمر ليس أصفر ليس ليس ليس ليس ليس, ليس, ليس. فيقال لك مباشرة اذكر صفات ثبوتية، هكذا أي شخص يسمعك يقول اذكر فيه الصفات الثبوتية حتى نعرف، وأما ليس ليس إلى آخر شيء. فهذه يعني حتى المخلوق ربما يعني إذا أكثر منها فماذا يفعل؟ قال هذا يعني ليس فيه صفة وجودية. إذن في الأصل أن الذات الموجودة تنفيها ماذا؟ بالصفات الموجودة فيها على والآخر. نعم، واصل. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له. نعم، هذا أولا النفي وحده ليس فيه ماذا؟ إثبات صفة كمال. أول إنه عدم، والعدم لا يوصف به، عدم لا شيء. ثم ثانيا أنك قد تنفي الصفة مع أن الذي نفيته عنه أصلا غير قابل للاتصاف بها. تقول عن هذا الحائث مثلا، تقول أصم، ولا تقول لا يسمع، تقول هذا حائث لا يسمع، كونه كان يفيد أن السمع ماذا؟ هو أصلا يعني غير قابل للسمع، وعليه فلم تصفه بصفة كمال، بل حتى الذي يسمع يقول لك أصلا هو لا يسمع، هو غير قابل للسمع، أين محل السمع فيه؟ وعليه في النفي دائما هكذا حاله أنه لا يصلح لأن يوصف به على وجه الكمال، نعم، إلا أن يتضمن كمال ضد. فإذا قلت مثلا يعني الحائث هذا لا يسمع، الوصف يكون حقيقي إذا كان قابل للسمع، بخلاف ما لو قلتها في إنسان قلت فلان ما يسمعش، هو إنسان بمعنى نوعه وجنسه الأصل فيه أنه يسمع، فإذا نفيت عنه فقد سلبته صفته، بخلاف هذا أصلا ماذا سلبته؟ لم تصفه شيء، هو أصلا غير قابل لهذه الصفة. واضح هذا ولا لا؟ نعم، واصل. فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يروي، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خير. قبيلة هكذا بالتصغير، قبيلة هو أصلا أراد أن يصغرهم، وفي تصغيره لهم كأنه احتقار لهم. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذه القبيلة الصغيرة هكذا لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس، هم أصلا غير قادرين على هذه الأفعال، وفي ذلك ماذا؟ بيان عجزهم. وإنما الإنسان مثلا عندما يكون قادر وينفع عنه الصفة التي تدل على قدرته، هنا نعم يعني، فالإنسان متى يقال عن الإنسان أنه يوصف بأنه يعفو؟ إذا كان قادر على المظلمة، وأما إذا كان أصلا غير قادر عليها ما يقال له تفتح عليها. مثلا عنده قدرة على رد الظلم رحمه الله، ويقال عنه أنه عفى عن من ظلمه، وطبعا يعني هو قادر، وأما وكونه لا يقدر فليس هذا هو العفو. إذن قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خطير، قبيلة هكذا أصلا أشار إلى أنهم عاجزين بقوله قبيلة من قبيلة صغيرة. إذن فهذا فيه يعني ذم لهم لأنهم عاجزين عن رد الظلم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. نعم، مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي النوم عنه يتضمن كمال حياته. إذن قال تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، على الحي الذي لا يموت. إذن فقوله على الحي الذي لا يموت فهذا لكمال ماذا؟ حياته. فنفى عنه الموت، لأنه موصوف تبارك وتعالى بضد هذه الصفة المنفية، وهنا الكمال كذا فعلا. قاصد مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. نعم. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها. دلالاتها قلنا أنها دلالة مثلثة الدال، ويقال الدلالة والدلالة والدلالة، وأرجعها ضمنا أصل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. نعم، إذا لما كانت الصفات الثبوتية هي التي يقع بها إثبات نعوت جلال الله عز وجل ووصفه بما يليق به من صفات الكمال، كانت هي الأكثر، هذا لابد أن تكون هي الأكثر. نعم. وأما الصفات السلبية فقلنا أنها لا تكون صفات مدح إلا إذا تضمنت كمال الضد، هنا تكون صفة مثل مدح. الصفات السلبية لا تكون ماذا وصف لله عز وجل بالكمال إلا إذا تضمنت كمال الضد، كل ما تجدونه كذلك. وبين لماذا صفة السلبية؟ أول لأن النفي ماذا؟ عدم محض، عدم المحض لا شيء فيه، كيف يكون وجوده وصف كذا؟ هذا النفي المحض، وأما النفي كما الضد فشيء آخر. وكذلك لأنك قد تنفي عن محل ما صفة معينة لأنه أصلا غير قابل له، بل ولأن النفي أحيانا ينفى عن جهة أو عن موصوف معين لأنه أصلا عاجز عنه. لذلك فهذا هو وجه كون النفي لا يصلح لأن يوصف به الله عز وجل إلا بهذا الشرط، وهو أن يتضمن كمال الضد. فماذا بقي؟ بقي الصفات الثبوتية. إذن فالصفات الثبوت هي الأصل التي يوصف بها الله عز وجل، ولذلك تجدها كثيرة وتتنوع دلالاتها. نعم إلى آخره. فاصل قال: الصفات الثبوت تنقسم إلى قسمين. عفوا ماذا؟ قال الأولى قال: فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. إذن الصفات السلبية هذه يعني إذا ذكرت فها هي مواضع ذكرها. إذا ذكرت، والأصل أنها قليلة تكاد أن تحصر، يستطيع الإنسان لو تتبعها أن يحصرها صفات السلبية، يعني يحصل موجود المذكور منه، بينما الصفات الثبوتية يتعذر عليها. نعم. قال الأولى: بيان عموم كماله. إذن تأتي إما على وجه العموم لبيان كمال الله عز وجل عموما، كما في قوله تبارك وتعالى: نعم. ليس كمثله شيء. نعم. ولم يكن له كفوا. ونحوها. ليس كمثله شيء، هذا نفي، ليس كمثله شيء. إذن هنا نعم ذكرت على هذا الوجه العام لبيان أن الله تبارك، لذلك هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كان أهل السنة يعني كانت عمدتهم في توضيح اسم الله عز وصفاته وما يعتريها كذلك من الشكوك والشبهات يجيبون عنه بهذه الآية، وهي بعض آية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا تضمن ماذا؟ تنزيه الله عز وجل، تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص، عن كل ما هو صفة نقص. وهو السميع البصير ماذا؟ إثبات. ونفس هذا الموضع ليس كمثله شيء يتضمن أيضا قاعدة من قواعد المعروفة بنفي بموضع أن النفي غالبا إنما يكون هكذا على وجه الإجمال، على وجه ماذا؟ الإجمال، بينما الإثبات يكون على وجه التفصيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتالي اسمان بسم الله عز وجل، ليس كمثله شيء، لا في سمعه ولا في بصره ولا في إتيانه ولا في نزوله ولا في مجيئه ولا في غضبه ولا في الآخرة من صفاته تبارك، ليس كمثله شيء في أي ما وصف به تبارك وتعالى. نعم. الثانية نحن قد دعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن ادعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن كذلك هذا وجه كون النفي أحيانا يذكر أنه يكون في أو بصدد رد ماذا؟ كرية من ادعى عن الله عز وجل دعوى، فالله عز وجل يرد هذه الدعوى عليهم ويكون ذلك بنفيها، نفيها ليس أصالة جاء كذا من إثبات لله عز وجل، نفي هكذا قلنا. إذن هذه هي وجوه ماذا؟ ما ورد من النفي. إذن أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن، إذن فهو في صدد ماذا؟ رد. نعم في اليد دعاها من ادعاها على الله عز وجل. واصل. ثالثا دفع توهم النقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم. إذا دفع توهم نقص، ممكن إنسان كافر هكذا مثلا يزعم بأن الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى فحسبتموا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفحسبتم مناء ظنك، توهمتم جاء عندكم هذا الظن أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قلنا هكذا الحياة الدنيا لعب له، لا يعني تمشي هكذا بلا حساب، فهذا توهم. نعم واقع الله عز وجل. نعم يعني ولا يليق به تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الحكيم، لا يليق به عز وجل أن يضر الناس على ما هم عليه، لا يحاسبون ولا يعني يقتص من بعض الله، لا أبدا، هذا ينزه الله عز وجل عن هذا، ينزه هذا، إنما هو نعم ذلك كما قال تبارك ذلك ظن الذين كفروا هم الذين يظنون بربهم هذا الظن، بمعنى أنه تبارك وتعالى خلق الناس عبثا هكذا يأكلون ويشربون ويقع منهم ما يقع من الظلم والاعتداء بعضهم على بعض، ثم بعد ذلك يموتون وتبقى هكذا المظالم من غير ما يقتص من الظن، لا لا، هذا إنما هو ظن سيء بالله تبارك وتعالى. فهذا التوهم الذي يقع من الناس يدفع ويرفع بأن يوصف الله عز وجل بما يليق به عز وجل، إنه لا يليق به أن يترك العبادة هكذا بعد. إذن كما قال عز وجل نعم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، الله عز وجل منزه عن هذا، لا أبدا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا لغوب، اللغوب هو التعب والإحياء والنصب، قال اليهود أن الله عز وجل خلق وخلق وخلق ويوم السبت استرح هكذا زعم، إذن فهذا الزعم يدفع العم بماذا؟ إن الله عز وجل كما قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، إيه ما مسنا من لغوب، هنا نفي إن الله عز وجل نعم هذا الذي خلقه كله تبارك وتعالى لا يمسه منه تبارك وتعالى إعياء وتعب أبدا. إذن فهذا هو محل النفي. فالنفي إذن إذا ورد هذه الدواعي، هذه هي ماذا؟ دواعي وروده. قريب لا تكاد تجد خارج هذه الدواعي أن يذكر النفي هكذا فقط. حتى في لم يلد ولم يولد، حتى في الله عز وجل نعم الكفار قال النبي عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك الذي تعبده انسبه، معناه بين لنا نسبه. فنزل قول الله عز وجل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذا الذي تريدونه في من يولد، فأما الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واصل القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية في الوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين. نعم، إذن لتنتبه جيدا على أن هذا أيضا تقسيم، تقسيم معتبر. والتقسيم هكذا حاله إذا كانت له ربما أدلة ولا يؤدي إلى وقوع تناقض ورد بعض كلام الله عز وجل، فلا مشاحة فيه ولا إشكال فيه، فهو يكون علميا أكثر. مثله تماما كما فعل المؤلف في الكتاب هذا أن قسمها إلى هذه الأقسام، هذه القواعد، وهي من قبل ربما كانت يعني بطريقة غير مقسمة هذا التقسيم. فهو قال مثلا قواعد متعلقة بالإسماء، ثم القواعد المتعلقة بالصفات، ثم القواعد المتعلقة بأدلته معنا. هذا تقسيمه. تقسيم أحيانا يكون في كتاب فقط، وأحيانا يكون شائع ربما في كتاب وفي كتب. إذن فصفات الله عز وجل منها، أو هذا تقسيم آخر، أو الصفات الثبوتية خصوصا، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي. جيد ومفيد ونافع. ذاتي بمعنى يعني يتعلق بذات الله عز وجل، وما زال ربنا تبارك وتعالى موصوفا به، هذا هو الذات. والفعلي أو الصفات الفعلية هي التي دائما نعلقها بمشيئة الله عز وجل، أي يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء. هذه الصفات الفعلية، هذا الفرق بينهم. صفات الذات التي لا تنفك عن الذات ولا يتصور أن الله عز وجل غير موصوف بها. والصفات الفعلية هي التي يفعلها متى شاء تبارك، يفعل ما يشاء، ينزل متى شاء ويستوي على عرش متى شاء ويأتي متى شاء ويجيء متى شاء ويتكلم متى يشاء وما إلى ذلك. هذه يقال الصفات الفعلية. نعم، من الفعل. قال فالذاتية هي التي هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية. إذن من الصفات الذاتية منها ما هو صفات خبرية، وعندما نقول خبرية من خبرية محضة لم يشارك العقل في، أو لا وجه لمشاركته أصلا. لو لم يرد النص ما نستطيع أحد مثلا يقول لك هو وجهه يعني. لذلك حتى الأشاعرة عندما أثبتوا لله عز وجل صفة السبع، وهي الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر، وزاد بعضهم الكلام، عندما أثبتوها أثبتها من جهة ماذا؟ من جهة العقل، لأنه يستحيل أن يكون إله غير موصوف بهذه الصفة. ما هوش حي، ما هوش سميع، ولا يبصر، ولا إرادة له، هذا عقل ما كان، ما يمكن. فأثبتوا على إذن لذلك فهذه الصفات التي نعم يشارك العقل اصطلحوا عليها أنها ماذا ما يقابلها صفات خبرية. خبرية معناها خبر محض لا وجه لكل عقل يشارك. الوجه لإثبات وجه اليدين والاستواء على عرشه لا وجه له، ما يستطيع العقل يشارك. الأدلة السفية، أدلة سمعية محضة، أدلة خبرية. نعم واصل. في الوجه واليدين والعينين. نعم. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين. هذا ضابط مهم يتعلق بالفعلية. الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وتسمى كذلك ربما أحيانا الأفعال الاختيارية. الاختيارية إذن فهي متعلقة بمشيئته عز وجل، يفعلها متى يشاء. قال كالاستواء، أي استواء الله عز وجل على عرشه. والاستواء كذلك على العرش نقول أنه صفة خبرية، لا وجه للعقل أن يشارك في إثباته. والنزول أيضا إلى السماء الدنيا. نعم قال وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين. وقد تكون هذا قسم من الصفة الفعلية، أن بعض الصفات الفعلية ذاتية باعتبار، فتكون كأنها من جهة من القسم الأول ومن جهة من القسم الثاني. إذا نظرنا إليها من جهة أن الله عز وجل لم يزل موصوفا بها فنقول أنها ذاتية، إن هذا هو الضابط الذي عرفنا به الذاتية. وإذا نظرنا إليها كذلك من حيث بعض أفرادها أنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل فنقول عنها ماذا؟ أنها فعلية. نعم. قال فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا. هذه فائدة كذلك مهمة جدا، وهي متعلقة أيضا بهذا الباب، متعلقة أيضا بهذا الباب الذي نحن فيه. نعم قال كل صفة تعلقت بمشيئته تبارك وتعالى فإنها تابعة لحكمته، تابعة لحكمته. ما يكفي الإنسان فقط يثبت يقول لك أن الله عز وجل نعم كل شيء إنما هي مجرد مشيئة وحدها فقط، كأنه يقول بالمشيئة التي لا حكمة معها. لا، المشيئة التي تكون عن حكمة، عن حكمة من وراء ذلك حكمة. نعم موش لا فقط أراد لحكمة. فالله عز وجل موصوف بأنه تبارك وتعالى بالحكمة، فهو الحكيم. إذن ما من فعل يفعل إلا من ورائه ماذا؟ حكمة أرادها تبارك وتعالى، فإنها تابعة لحكمته. نعم واصل. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، وما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكليف. إذا تبقى القاعدة السادسة ومعها أيضا السابعة إلى الحصة القادمة.